بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا في سنن الدارمي رحمه الله إلى أول أحكام الدماء، دماء النساء، وأخذنا الباب 80، والآن الباب 81، وكله في أحكام الدماء التي كتبها الله على بنات آدم. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المباشرة، باب المباشرة للصائم. أخبرنا أبو عاصم عن هشام صاحب الدستوائي عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشر وهو صائم. أخبرنا أبو حاتم البصري قال حدثنا روح بن أسلم قال حدثنا زائدة عن سليمان عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يباشر وهو صائم. سليمان هو الأعمش، سليمان بن مهران هو الأعمش. هذا من أحكام الحائض، أن يجوز مباشرة الحائض لكن دون الوطئ. قال تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فيكون هذا الحديث يفسر الآية، لأن الآية لو أخذت على ظاهرها فإنها تنهى عن قربان النساء مطلقا. قال: ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. لكن لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشر وهو صائم، والمباشرة هي الاستمتاع دون الوطء، عرفنا أن قول الله عز وجل فلا تقربوهن أي الجماع فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتقى وأخشى لله وأعلم بالله، وهو الذي يفسر كلام الله عز وجل. هذا تفسير الآية، وهذا فيه جواز المباشرة للمرأة الحائض، ولذلك هو يباشر حتى وهو صائم عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث، هذه الأحاديث جاءت في وسط أبواب الاستحاضة، مع أن أحكام الصوم ليست الآن، والمشهور في الأحاديث هذه أن كان يباشر، تقول كان يباشرني وأنا حائض. هذا هو اللي يفترض أن يكون هنا، ليس حكم مباشر للصائم لكن حكم مباشر للحائض. فكأنه الله أعلم هذا الباب يعني في غير مكانه، لأن الآن ستلاحظون اللي قبله واللي بعده كله في أحكام الحيض، فيقال هذا المباشرة للحائض يعني، والصيام سيأتي إن شاء الله. نعم. باب الحائض تبسط الخمرة. أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة قال أخبرنا قال سليمان أخبرني عن ثابت بن عبيد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: ناوليني الخمرة. قالت: إني حائض. قال: إنها ليست في يدك. هذا الفائدة من الحديث، ليس فقط ما بوب له الدارمي أن الحائض تبسط الخمرة، لا، الفائدة الكبرى من هذا الحديث أن الحائض ليست بنجس، وأن الحيض لا يحدث لها نجاسة في جسمها، إنما هو أمر معنوي وأمر حسي في موضعه، ولذلك قال: ناوليني الخمرة. والخمرة هي حصير يضع المصلي يسجد عليه ويضع يديه عليه، وخاصة يستفيدون منه من ناحية الغبار، إذا كان الغبار يتطاير في الأنف يضعون حصير من خصف النخل، من جريد النخل، يسجدون عليه. فلما قال: ناوليني الخمرة من المسجد، قالت: إني حائض. قال: إن حيضتك ليست في يدك. الحيضة لا تكون في اليد، إنما هو التحفظ في موضع الدم، والباقي الحيض طاهرة ليست بنجس، خلاف اللي ما عند اليهود، فإن اليهود يعتقدون أن الحيض نجس ويعتزلونها ويخرجونها من البيوت ويضعونها في مكان قصي ولا يأكلونها. فجاء الإسلام بخلاف ذلك، جاء الإسلام بأن إنما يعتزل في موضع الحرث فقط. ولذلك قال رجلين من الصحابة: لما رأوا مخالفة ما عندنا اللي ما عند اليهود قالوا يا رسول الله ألا نخالفهم فنجامع الحائض؟ فغضب عليهم عليه الصلاة والسلام، ثم أرسل اللبن لما جاءوا هدية لهم ليعلمهم أنه لم يغضب عليهم لأشخاصهم، وإنما يكتفى بمخالفة اليهود بما جاء في الوحي. نعم. باب في دم في دم الحيض يصيب الثوب. أخبرنا أحمد بن خالد قال حدثنا محمد بن إسحاق عن فاطمة بنت المنذر عن جدتها أسماء بنت أبي بكر عن جدتها أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت سمعت امرأة وهي تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تصنع بثوبها إذا طهرت من محيضها، قال إن رأيت فيه دما فحكيه ثم اقرصيه ثم انضحي في سائر ثوبك ثم صلي فيه. نعم، الناس كانوا في فقر، ليس عند المرأة إلا يمكن ثوب واحد، فكان ربما أصابه الدم، فقال عليه الصلاة والسلام إن رأيت فيه دما فحكيه، تحكه بحيث يزول الدم نفسه، وقرصيه يعني بأطراف الأصابع قرص، ثم انضحيه الماء ثم صلي فيه. وفي لفظ ولا يضرك أثره، في حديث أسماء نفسه قال ولا يضرك أثره، يعني لو بقي أثر للدم ما يضر، أهم شيء أنه يزول الدم نفسه ويغسل بالماء، فإن بقي لون ما يضر إن شاء الله. وهذا فيه دلالة أيضا على أن الدم نجس، خلافا لمن يشكك في هذا من المتأخرين، الدم نجس، إذا وقع على الثوب أو البدن أو البقعة لابد يغسل، فإن الدم نجس. نعم. باب في غسل المستحاضة. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن صفية بنت شيبة بن عثمان عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت سألت امرأة من الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحيض، قال خذي ماءك وسدرك ثم اغتسلي وأنقي ثم صبي على رأسك حتى تبلغي شؤون الرأس ثم خذي فرصة ممسكة. نعم. هذا وصى النبي صلى الله عليه وسلم كيف تغتسل، وهذا يدل على أن العالم ووريث النبي يعلم، أن ما هو كل والد يعلم من الغسل من الجنابة، حتى الغسل من الحيض علمها كيف، قال خذ الماء والسدر، والسدر نافع لغسل الرأس كما يفعل في الميت لأنه مثل الصابون ومنقي، خذ الماء والسدر ثم اغتسلي وأنقي، أنقي البشرة وأنقي الجسد والرأس، ثم صبي على رأسك الماء حتى تبلغي شؤون الرأس، أي الفروة، فروة الرأس وداخل الرأس، ثم خذي فرصة ممسكة أي فيها مسك، وهذا في استحباب أن المرأة تأخذ الفرصة وهي قطعة من قطن أو شيء وفيها مسك، حتى لأن الدم له زفارة ولو رائحة، فإذا أخذت الفرصة الممسكة وتتبعت بها أثر الدم فهذا طيب، حتى لو كانت محرمة فإن هذا مما رخص فيه، عفوا حتى لو كانت محادة يعني في الإحداد، فإن هذا مما رخص فيه للمرأة التي في الإحداد، المرأة التي في الإحداد لا تقرب الطيب، لكن رخص لها أنها إذا انقطعت عنها الدم وهي في الإحداد أن تأخذ فرصة ممسكة أي فيها مسك وتتبع بها أثر الدم، وهذا المسك الناشف ويباع الآن عند العطارين وعند أهل العطر، مسك أبيض قطع بيضاء من المسك يتتبع بها أثر الدم. نعم. قالت كيف أصنع بها يا رسول الله فسكت، قالت فكيف أصنع يا رسول الله فسكت، يعني أخبرها لكن المرأة ما فهمت، يعني عاد هذه أشياء دقيقة، استحى عليه الصلاة والسلام. نعم. فقالت عائشة خذي فرصة ممسكة فتتبعي بها آثار الدم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع، فما أنكر عليها. نعم، هذا اللي يريد عليه الصلاة والسلام، أن الفرصة الممسكة إنما تتتبع بها المرأة آثار الدم بعد أن تغتسل وتنقي الرأس والبدن. نعم. أخبرنا جعفر بن عون قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر فأدع الصلاة، قال لا، إنما ذلك عرق، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. نعم، هذه فاطمة، هذا حديث الحديث ثلاثة اللي في الاستحاضة، حديث فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها وهي قرشية، قالت إني امرأة استحاض فلا أطهر، لا ينقطع عنها الدم أبدا، أفأدع الصلاة؟ وهذا أخطر شيء في الاستحاضة، أن تسأل عن الصلاة وعن إتيان زوجها لها وعن الطلاق وعن، قال لا، إنما ذلك عرق، كما شرحنا في الأسبوع الماضي أن هذا من فعل الشيطان، كما قال أيوب عليه السلام إني مسني الشيطان بنصب وعذاب، فالشيطان يجري مجرى الدم، فإذا وجد ضعف في العروق يركضها برجله حتى ينفجر نزيف ويختلط على المرأة الدماء وتضيع صلاتها وتلبس عليها دينها، إنما ذلك من فعل الشيطان ليلبس على المرأة دينها، ولذلك ما يكافح الشيطان هنا إلا العلم، لأنه ما أراد بهذا كله إلا أن المرأة تختلط عليها وتسأل هكذا، هذه أيضا تسأل، لكن بعض النساء ما تسأل، تترك الصلاة مع أنه واجب عليها، فقال لا، إنما ذلك عرق، بالنسبة للنزيف والاستحاضة عرق، هذا ليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، هذه شو نسميها؟ ها؟ لا، ليست متحيرة هذه، هذه معتادة، معتادة بمعنى تعرف وقت حيضتها، اللي تعرف وقت حيضتها اسمها معتادة، أما المميزة سيأتي إلى حديث إنها إذا قال إنه أسود يعرف وهذا أحمر يعني تميز بين الدماء، لكن هذه معتادة يعني تعرف وقت الحيضة، ولذلك قال إذا أقبلت الحيضة دع الصلاة في أيام الحيضة المعروفة، وإذا أدبرت اغسلي عنك الدم وصلي، لكل صلاة، لكل صلاة تغسل الدم وتصلي وتتحفظ من الدم حتى لا يصيبها، وهذا حكم حكما معه حدث دائم، حكم واحد، اللي مع سلس البول أو استطلاق ريح أو المرأة يخرج منها رياح فإنها حكم حكم هذا، يتحفظ من النجاسة ويتوضأ بعد دخول وقته ويصلي ولا يضره. نعم. أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبأنا محمد بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن ابنة جحش استحيضت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغسل لكل صلاة، فإن كانت لتدخل المركن وإنه لمملوء ماء فتنغمس فيه ثم تخرج منه وإن الدم فوقه لغالبه فتصلي. هذا في وهم من ابن إسحاق، قوله أمرها بالغسل لكل صلاة هذا وهم، هو لم يأمرها أن تغتسل لكل صلاة، إنما أمرها بالوضوء لكل صلاة، لكن كانت المرأة من قبل نفسها تغتسل لكل صلاة حتى شق عليها كما سيأتي فجمعت الصلاتين بغسل واحد، لكن هو ما أمرها أن تغتسل لكل صلاة، إنما أمرها بالوضوء كما في الحديث اللي قبله، لكن هي من تلقاء نفسها كانت تغتسل لكل صلاة، الحديث المحفوظ فكانت تغتسل لكل صلاة، هي من تلقاء نفسها. ثم ذكر أن معها دم كثير، حتى أن المركن اللي يغسلون فيه الملابس يكون مملوء بالماء، فإذا انغمست فيه صار كل الماء أحمر، إن الدم لغالبه، معها دم كثير. نعم. أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبأنا محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت إنما هي فلانة، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أمرها بالغسل لكل صلاة، فلما شق ذلك عليها أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل واحد وبين المغرب والعشاء بغسل واحد وتغتسل للفجر. قال أبو محمد الناس يقولون سهلة بنت سهيل، قال يزيد بن هارون سهيلة بنت سهل. سيأتي إن شاء الله في هذا إنها سهلة بنت سهيل بن عمرو، لكن حتى هذا ما أمرها بالغسل لكل صلاة فلما شق عليها، هي من تلقاء نفسه، والجمع هذا هنا اللي يسمونه الجمع الصوري، هذا الجمع الصوري، وش معنى الجمع الصوري؟ إن كل صلاة في وقتها، لكن كانت لأجل الغسل هذا تصلي الظهر في آخر وقتها، والمرأة ليس عندها جماعة ترتبط بها تصلي الصلاة في الوقت، فكانت حتى تجمع الصلاتين بغسل واحد تغتسل قبيل آخر وقت الظهر، ثم تصلي الظهر ثم يؤذن العصر ثم تصلي العصر، فيكون الظهر في وقته والعصر في وقته، ثم تنتظر إلى آخر وقت المغرب وتصلي المغرب، ثم إذا أذن العشاء صلت العشاء وتغتسل الفجر، فبدل ما تغتسل خمس مرات ثلاث مرات، ثم بعد ذلك إلى أن توضأ لكل صلاة هو الواجب. نعم. أخبرنا هاشم بن القاسم قال حدثنا شعبة قال سألت عبد الرحمن بن سألت عبد الرحمن بن القاسم عن المستحاضة فأخبرني عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة استحيضت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرت. قال قلت لعبد الرحمن النبي أمرها صلى الله عليه وسلم؟ قال لا أحدثك عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. نعم. عبد الرحمن القاسم من فقهاء المدينة هو أبوه يقول إن لا أحدثك عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، إنما أمرت يعني ما أتحمل عهدة أن يكون مرفوع. نعم. قال فأمرت أن تؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسل لهما غسلا، وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل لهما غسلا، وتغتسل للصبح غسلا. يكون ثلاثة أغسال، لكن حتى هذا شاق، شاق جدا، ثلاثة أغسال في اليوم شاق عليها، إن استطاعت، وإلا الواجب إنما هو فقط الوضوء، هذا هو الواجب. نعم. حدثنا محمد بن يوسف والواجب الوضوء والغسل عند إدبار الحيضة، عندما تدبر الحيضة نفسها حتى لو كانت مختلطة الدماء عندها، إذا أدبرت الحيضة سواء عرفتها بعادة أو بتمييز تغتسل ولا بد عند إدبار الحيضة، لقول الله تعالى ولا تقربون حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فالغسل الواجب عند إدبار الحيضة، والباقي بالنسبة للنزيف هذا إنما هو الوضوء، هذا الواجب، فإن اغتسلت أطهر أنقى، لكن من يستطيع أن يغتسل ثلاث مرات أو خمس مرات أو حتى يوميا في برد وفي، والمرأة تقول لا أطهر، وفي الحديث الآخر قالت سبع سنين وهي مستمر مع النزيف سبع سنين، من يقدر على هذا؟ إن قادرت وما فيها ضرر عليها، وإلا الواجب إنما هو الوضوء. نعم. ها؟ لا، المتحيرة حكمها وسيأتي أنها تحيض في علم الله، إذا أدبرت اللي هي جعلتها أيام الحيضة تغتسل. نعم. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت استحيضت أم حبيبة بنت جحش سبع سنين وهي تحت عبد الرحمن بن عوف، فاشتكت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ليست بحيضة إنما هو عرق، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. قالت عائشة فكانت تغتسل لكل صلاة ثم تصلي. هذا المحفوظ، هذا من طريق الأوزاعي عن الزهري، وهذاك من طريق ابن إسحاق، هذا المحفوظ، المحفوظ أنه قال فكانت هي تغتسل لكل صلاة، لم تؤمر لكل صلاة، إنما أمرت أن تغتسل عند إدبار الحيضة، فكانت من تلقاء نفسها تغتسل وتصلي حتى شق عليها ثم جمعت. نعم. قالت وكانت تقعد في مركن لأختها زينب بنت جحش حتى إن حمرة الدم لتعلو الماء. نعم. أخبرنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش قالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض أفأترك الصلاة؟ قال لا، إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وتوضئي وصلي. قال هشام فكان أبي يقول تغتسل غسل الأول ثم ما يكون بعد ذلك فإنها تطهر وتصلي. فإنها تطهر وتصلي، فإنها تطهر وتصلي. نعم، هذا الصحيح. قال عروة إنما تغتسل غسل الأول اللي قال عليه الصلاة والسلام اغسلي عنك الدم إذا ذهبت الحيضة، هذه عند إدبار الحيضة تغتسل، أما ما يكون بعد ذلك فإنها تطهر وتصلي، يعني توضى فقط. نعم. أخبرنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا الليث بن سعد عن نافع عن سليمان بن يسار أن رجلا أخبره عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة كانت تهراق الدم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتت أم سلمة لها رسول فاستفتت أم سلمة لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن قبل أن يكون بها الذي كان وقدرهن من الشهر، فتترك الصلاة لذلك، فإذا خلفت ذلك وحضرت الصلاة فلتغتسل ولتستثفر بثوب ثم تصلي. نعم هذه معتادة هذه المعتادة هذا أمره واضح. قال عليه الصلاة والسلام تنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن قبل هذا الاختلاط، 7 أيام 6 أيام 8 أيام العدد، وأيضا وقدرهن من الشهر، كان يأتيها يوم 1 يوم 5 يوم 10 يوم 15 في الشهر يوم 20 أي أيام، وتترك تلك الأيام. وهذه معتادة غير مميزة، يعني الدماء صارت كلها متقاربة ما عاد تميز بين، لكن ضابط عادتها تترك الصلاة، فإذا خلفت ذلك وحضرت الصلاة فلتغتسل وتستثفر بثوب، أي تجعل مثل الثفر اللي يجعلون الدواب، تجعل ثفر تتلجم به، والآن يوجد مثل هذا عند الصيدليات، ثم تصلي بحيث تحفظ النجاسة لا تقع على البدن أو الثوب أو البقعة، البدن أو الثوب أو البقعة، تحفظ نفسها من النجاسة لا تصيب هذه المواطن الثلاثة، ثم توضأ لكل صلاة وتصلي ولا يضر. هذه رخصة عامة، تصلي ولو كانت النجاسة مستمرة معها، لو كان الدم ينزل معها وهي في الصلاة، أو اللي مع سلس لو كان البول يقطر وهو في الصلاة ماذا يعمل؟ هذا آخر ما يستطيع، والحمد لله على الرخصة. نعم لا ليست متحيرة، هذه معتادة. لو كانت متحيرة، المتحيرة يعني تشمل أجناس، لكن المتحيرة هي اللي ما عندها عادة ولا عندها تمييز، لا عندها عادة سابقة، مثلا مبتدئة توابادية، أو كانت عادتها غير منتظمة، أو نسيت عادتها، نسيت ضيعت والدم سوى، هذه متحيرة صحيح، لا في ما في شيء يميز، لا في تمييز ولا في عادة سابقة منتظمة ولا في شيء، صار الدم كله سوى، عند ذلك ما فيه إلا التحيض، أنها تختار 5 أيام حسب عادة نسائها أو 6 أو 7 وتتركها. أما إذا في تمييز أو عادة سابقة منتظمة هذا يحل الإشكال، تعمل بالعادة المنتظمة أو تعمل بالتمييز، هذا أسود يعرف أو يعرف له رائحة، وهذا أحمر، هذا دم حيض وهذا دم نزيف، دم عادي مثل دم العروق. نعم. حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت يا رسول الله غلبني الدم، قال اغتسلي وصلي. نعم. أخبرنا سليمان بن داود الهاشمي قال حدثنا إبراهيم يعني ابن سعد عن الزهري عن عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة أنها سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول جاءت أم حبيبة بنت جحش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت استحيضت 7 سنين فاشتكت ذلك إليه واستفتته فيه، فقال لها إن هذا ليس بالحيضة إنما هذا عرق فاغتسلي ثم صلي. قالت عائشة وكانت أم حبيبة تغتسل لكل صلاة وتصلي، وكانت تجلس في المركن فتعلو حمرة الدم الماء ثم تصلي. نعم. أخبرنا أحمد بن خالد عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة أن أم حبيبة بنت جحش كانت استحيضت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغسل لكل صلاة، فإن كانت لتنغمس في المركن وإنه لمملوء ماء ثم تخرج منه وإن الدم لغالبه فتصلي. أخبرنا أحمد بن خالد قال حدثنا محمد بن إسحاق عن الزهري عن القاسم أنها كانت بادية بنت غيلان الثقفية. نعم. هذه إحدى زوجات عبد الرحمن بن عوف، هي وسهلة بن سهيل أم حبيبة، وسيأتي في الحديث اللي بعده إن سبب الاختلاف إن كل الثلاث كنا تحت عبد الرحمن بن عوف وكلهن يروى عنهن الاستحاضة هذه. هذه يقال إنها بادية ويقال اسمها بادنة بالنون، وهذه مرت معنا في الموطأ. هذه اللي قال ذاك المخنث، قال لي عبد الله بن أبي أمية أخو أم سلمة، قال إذا فتح الله عليكم الطائف غدا فعليك ببادنة بنت غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان، وكانت امرأة جميلة يعني فائقة الجمال في جسدها وفي شكلها، تزوج عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم جميعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخرجوه من البيوت إنه يعرف ما هنالك، كان يظنه أنه مغفل وصار أنه ما هو مغفل يعرف، والله عز وجل قال أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، إذا كان تابع غير أولي الإربة ما يعرف النساء ولا يهتم ولا هو ينظر، أما مثل هذا يعرف. نعم. أخبرنا وعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت: إنما هي سهلة بنت سهيل بن عمرو استحيضت، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أمرها بالغسل عند كل صلاة، فلما جهدها ذلك أمر أن تجمع بين الظهر والعصر في غسل واحد، والمغرب والعشاء في غسل واحد، وتغتسل للصبح. هذا الجمع الصوري، جمع صوري، والجمع الصوري هذا يخفف الأغسال من 5 إلى 3، والجمع الصوري ليس فيه إخراج الصلاة عن وقتها، إنما هو الصلاة في وقتها، لكن المرأة ليس عليها جماعة، تجعل هذه في آخر الوقت وهذه في أول وقت وتستفيد من الرخصة. نعم. أخبرنا أحمد بن خالد قال حدثنا محمد عن سعد بن إبراهيم قال. هذا سعد بن إبراهيم بن سعد بن عبد الرحمن بن عوف، أو سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، لأن فيه سعد بن إبراهيم شيخ الإمام أحمد، ليس هذا، هذاك سعد بن إبراهيم بن سعد بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، فالشاهد إن هذا من حفيد عبد الرحمن نفسه، هو أعلم. نعم. قال: إنما جاء اختلافهم أنهن ثلاثتهن عند عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، فقال بعضهم هي أم حبيبة، وقال بعضهم هي بادية، وقال بعضهم هي سهلة بنت سهيل. كل الثلاث كنا عند عبد الرحمن، فبعض الرواه يظنها هذه أو هذه أو هذه. والمشهور اللي استحيضت أم حبيبة بن جحش، وأختها حمنة، حمنة عند طلحة، وأم حبيبة عند عبد الرحمن، وزينب أختهن الثالثة عند النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن أيضا يمكن سهيلة، سهلة بن سهيل، وبادية يمكن. نعم. أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى أن القعقاع ابن حكيم أخبره أنه سأل سعيدا عن المستحاضة فقال: يا ابن أخي، ما بقي أحد أعلم بهذا مني، إذا أقبلت الحيضة فلتدع الصلاة، وإذا أدبرت فلتغتسل ولتصل. يقول سعيد: ما بقي أحد أعلم بهذا مني، إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة، وإذا أدبرت. هذا جيد الجواب هذا، لكن يصلح في نوع من النساء، ولذلك نظام الحيض هذا لابد من التفقه فيه والتدرب على كثرة الاختلافات اللي فيه. هذا نوع واحد من النساء، وذكر عندكم الحاشية نفس كلام أحمد وكلام العلماء، قال: إذا كانت تعرف الحيض بالإقبال والإدبار، الحيض يكون أسود وهذاك يميل إلى الصفرة، فالحكم على حديث فاطمة بنت أبي حبيش تترك الصلاة قدر الحيضة، فإذا ذهب قدرها اغتسلت وصلت. أما إذا كان لها أيام معروفة قبل الاستحاضة تدع الصلاة أيام الأقراء وتوضأ لكل صلاة، أما إذا استمر بها الدم ولم يكن لها أيام معروفة ولم تعرف الحيض، فالحكم هو في حديث حمنة اللي هو التحيض في علم الله 6 أو 7 ثم تصلي. هذا الجمع المشهور، لكن ماذا يقدم، العادة والتمييز؟ هذا اختلاف بين مالك والشافعي وأحمد. أحمد في المشهور عنه قدم العادة، ومالك والشافعي قدموا التمييز، وأحمد له رواية أخرى أنه يقدم التمييز، والتمييز أظهر، يعني لو كان لها عادة منتظمة وهي تميز أيضا تعرف الأسود من الأحمر، فأي ذلك أقوى؟ من العلماء من قال العادة أقوى، لأنها كانت منتظمة عندها قبل الاختلاط هذا، فتعمل بالعادة، ما عليها من الدماء هذه، تعمل بالعادة المنتظمة تقدمها. ومالك والشافعي ورواية عن أحمد قالوا لا، التمييز أقوى، لأنه أمر حسي مشاهد، هذا أسود له رائحة وهذا أحمر، فتعمل بالتمييز، واللي يظهر الله أعلم تقديم التمييز، لأنه أمر حسي والعادة قد تضطرب. نعم. أخبرنا أسود بن عامر قال حدثنا شعبة عن عمار مولى بني هاشم عن ابن عباس رضي الله عنهما: في المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل ثم تحتشي وتستثفر ثم تصلي. فقال الرجل: وإن كانت تسيل؟ قال: وإن كانت تسيل مثل هذا المثعب. أو المثعب، مثل هذا المثعب. نعم، حتى لو كان يسيل مثل المثعب، إذا احتشت واستثفرت وتوضأت وصلت الحمد لله. نعم. أخبرنا يزيد بن هارون قال حدثنا حميد عن عمار ابن أبي عمار قال كان ابن عباس رضي الله عنهما من أشد الناس قولا في المستحاضة، ثم رخص بعد، أتته امرأة فقالت: أدخل الكعبة وأنا حائض؟ قال: نعم، وإن كنت تثجينه ثجة، استدخلي ثم استثفري ثم ادخلي. نعم، استدخلي أي داخل الفرج، تستدخل شيء قطن أو شيء، ثم تستثفر من الخارج، تشد عليها ثوب من الخارج بحيث تحتاط أن لا تقع النجاسة في المسجد، ثم تدخل الكعبة. فكان ابن عباس يقول من أشد الناس فتوى في الاستحاضة ثم رخص، وهذا اللي يعالج الناس، اللي يعالج الناس لابد أنه عاد يكون عنده ليس مثل اللي يتكلم في الساعة. الإنسان أحيانا قد يشدد مثلا في الحج ويقول لا أفعلوا كذا ولا تتركون السنن، وبعدين إذا عالج الناس وشاف الواقع تماما وشاف أحداث الناس يتوسعه، ما مثل العالم اللي يباطن الناس ويعالجهم ويشوف أمورهم. لابد يرخص، يأتي حالات وش تسوي المرأة؟ تشدد عليها ماذا تعمل؟ يسيل. بعض أمهات المؤمنين أو بعض الصحابيات كانت تضع تحتها صحن مثل الصحن طست تصلي فيه من كثرة ما يصب الدم، ما عاد تستطيع حتى الاستثار، ما عاد ينفع، يقع الدم في المسجد، فكانت تصلي فيه طست. هذا أمر يصيبها، هذا سيأتي أن الشيطان يريد أن يكفر إحداهن، يريد أن يخرجها من دينها بهذا الفعل، لكن يكافح بالعلم. سبحان الله، فرق بين العالم اللي مع الناس ويعرف ما يصيبهم يعرف، وبين العالم اللي تكلم في الساعة مثل ذاك ابن حزم اللي يقول رايح جاي في المسعى شوط. قال ابن القيم لو انه حج، هو ما حج، تكلموا في الأندلس في اسبانيا، قال لو حج عرف ايش معنى رايح جاي شوط، لكن يتكلم من ساعة. نعم. أخبرنا موسى بن خالد قال حدثنا معمر عن إسماعيل بن أبي خالد عن مجالد عن عامر عن قمير عن عائشة رضي الله عنها قالت سألتها عن المستحاضة قالت تنتظر أقراءها التي كانت تترك فيها الصلاة قبل ذلك. هذا يقوي قول أحمد أن العادة مقدمة، لأن الصحابة كلهم والأحاديث أول ما يبدأون بالعادة، هذا حجة أحمد أن العادة مقدمة على التمييز. تلاحظ الآن كل الأجوبة يبدأون بالعادة، إن كان لها قراءة منتظمة تنتظر أقراءها التي كانت تترك فيها الصلاة قبل ذلك. نعم. فإذا كان يوم طهرها الذي كانت تطهر فيه اغتسلت ثم توضأت عند كل صلاة وصلت. إذا كان يوم الطهر اللي كانت تطهر فيه تغتسل لأجل الحيضة ثم توضأ عند كل صلاة ثم تصلي، هذا حديث واضح محكم. نعم. أخبرنا موسى بن خالد عن معتمر عن إسماعيل عن رجل من حية عن أبي جعفر مثل ما قالت عائشة رضي الله عنها. نعم. أخبرنا جعفر بن عون قال حدثنا إسماعيل عن عامر والله عن من حيه، يمكن من حيه أي من قبيلته أو كذا من حيه. أخبرنا جعفر بن عون قال حدثنا إسماعيل عن عامر عن قمير عن عائشة رضي الله عنها في المستحاضة. يقول قمير هي امرأة مسروق، قمير بنت عمران هي زوجة مسروق. نعم. في المستحاضة تنتظر أيامها التي كانت تترك الصلاة فيها، فإذا كان يوم طهرها الذي كانت تطهر فيه اغتسلت ثم توضأت عند كل صلاة وصلت. أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا شريك عن أبي اليقظان عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المستحاضة تدع الصلاة أيام حيضها في كل شهر، فإذا كان عند انقضائها اغتسلت وصلت وصامت وتوضأت عند كل صلاة. تغتسل وتصلي وتصوم وتوضأ عند كل صلاة. أيضا لا زالت الأحاديث كلها تركز على العادة المنتظمة، تدع الصلاة أيام حيضها، هذه عادة منتظمة قبل الاختلاط هذا. نعم. حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا حماد بن زيد عن كثير وحفص عن الحسن في المستحاضة التي تعرف أيام حيضتها إذا طلقت فيطول بها الدم فإنها تعتد قدر أقرائها 3 حيض، وفي الصلاة إذا جاء وقت الحيض في كل شهر أمسكت عن الصلاة. نعم. هذا أيضا في مشكلة في الطلاق، طلقت وطال بها الدم، هذا ترى المشكلة في الصلاة عاد أعظم، وفي الطلاق حتى يكون ضرر عليها، مثل الصحابية اللي استحيضت 7 سنين. طيب لو طلقت هذه كيف تخرج من العدة وهي ليست يائسة حتى ترجع الأشهر، وليست صغيرة تعتد بالأشهر، هي من ذوات الأقراء، والله يقول والمطلقات ويتربصن بأنفسهن 3 قروء. طيب الآن اختلط الدماء كيف تطلع من العدة حتى تحل الأزواج؟ فهذا يدلك على خطورة الوضع وأنه ينبغي الانتباه له. كذلك الصيام، كذلك الصلاة، كذلك قربان زوجها لها، مسائل كبيرة وتقع في النساء. بعض النساء حتى النفاس يختلط معها، يستمر النفاس معها ويشبك معه دم وتختلط عليها، مع أن النفاس مفروض ما تعدى 40 يوم مهما كانت الأحوال، إذا آخر شيء 40 يوم تترك الصلاة وما زاد على ذلك لابد تصلي. مسكينات بعضهن يريد الشيطان أن يكفرنا، أن يخرجهن من الإسلام بهذا اللبس، والإعراض وعدم التعلم مو بعذر. نعم. حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا حماد بن زيد عن كثير وحفص عن الحسن في المستحاضة التي تعرف أيام حيضتها إذا طلقت، هذا قريناه أول شيء. أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا معتمر عن أبيه قال قلت لقتادة امرأة كان حيضها معلومة فزادت عليه 5 أيام أو 4 أيام أو 3 أيام. نعم. قال نعم. قال تصلي. تصلي إذا كان 4 أيام 5 أيام زاد على الحيضة هذا دم نزيف. نعم. قال تصلي قلت يومين قال ذلك من حيضها. قال قتادة أما يومين يعني إذا مثلا كانت تستحاض 6 أيام وبعدين صارت ما عاد ينقطع الدم إلا بعد 8 أيام، قال اليومين هذا داخل الحيضة لأن في العادة حيضة النساء من 5 إلى 8 أيام إلى لكن لو زادت 5 أيام على 7 قال لا هذه استحاضة، هذا فتوى قتادة. نعم. قلت يومين قال ذلك من حيضها وسألت ابن سيرين قال النساء أعلم بذلك. ابن سيرين ما أفتى، قال النساء أعلم إذا كانت تميز أعلم. نعم. أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا معتمر عن أبيه عن الحسن في المرأة ترى الدم أيام طهرها قال أرى أن تغتسل وتصلي. إذا هذا المرأة اللي ترى الدم في أيام الطهر قال تغتسل وتصلي، أي تغسل عنها الدم هذا أو تغتسل منه وتصلي ما تترك. وهذه عاد عندنا مسألة أخرى في الصفرة والكدرة، فيها المرأة اللي يجيها صفرة وكدرة أو بني إذا كان قبل الحيضة وإذا كان بعد الحيضة وإذا في أثناء أيام الطهر، وهذه بعد ترى هذا الباب والله أنه خطير. أنا مرة كنت في الكلية وكلفت بعض الطلاب طالب نجيب عندي، قلت له اجمع لي الآثار اللي في الصفرة والكدرة بس، شوف مسألة دقيقة جدا في باب دقيق في الطهارة في العبادات بس مسألة الصفرة والكدرة، والله جاب لي 40 أثر موجودة عندي، جمع لي من كتب الآثار 40 أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه وعن التابعين في كيفية التعامل مع الصفرة والكدرة، وتجد فيها علم عظيم وتورثك اليقين خلاص هذه فتواهم في الصفرة والكدرة، وكل أثر في حالة من الحالات. فإذا أنت بس يعني نظام الحيض هذا إذا أنت بتدرب عليه وتتقنه بحيث أن المسلمات واللي حولك تعرفهم أمر دينهم والله أنه يحتاج إلى صبر، كل باب من أبواب الفقه يحتاج صبر. إذا كان الكدرة والصفرة فيها 40 أثر كيف عاد الاستحاضة والحيض والدماء شيء بحر، لكن نحن معرضين. نعم. أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا عبد الحميد بن مهرام عن شهر بن حوشب قال سئل ابن عباس عن المرأة تستحاض قال تنتظر قدر ما كانت تحيض فلتحرم الصلاة ثم لتغتسل ولتصلي حتى إذا كان أوانها الذي تحيض فيه فلتحرم الصلاة ثم لتغتسل فإنما ذلك من الشيطان يريد أن يكفر إحداهن. سبحان الله، هذا وش دليل عليه؟ كفر تارك الصلاة. سبحان الله، هذا دليل على كفر تارك الصلاة، أن الصحابة ما عندهم أدنى شك أن هذا الأمر مفروض ما يختلف فيه ولا يختلف فيه للجهال، إنما يريد الشيطان أن يكفر إحداهن يطلعها من الدين يلبس عليها الدين ما عاد تصلي، إذا ما صلت كفرت، كما قالوا في شارب الخمر عندما شرح في حديث مدمن الخمر كعابد وثن، قالوا لأن الشيطان يعين على شرب الخمر فإذا سكر ترك الصلاة، فإذا ترك الصلاة كفر، السكران يترك الصلاة ويكفر ما له عذر. فسبحان الله تجدها في كل الأبواب، الصحابة هذا الأمر ما أتوقع أن يصير فيه اختلاف أصلا. الله المستعان. نعم. أخبرنا محمد بن يوسف قال أنبأنا إسرائيل قال حدثنا أبو إسحاق عن محمد بن علي أبي جعفر أنه قال في المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتحتشي كرسفا وتوضأ عند كل صلاة. الكرسف القطن. نعم. أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن فراس عن الشعبي عن قمير امرأة مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت المستحاضة تجلس أيام أقرائها ثم تغتسل غسلا واحدا وتتوضأ لكل صلاة. نعم، الواجب توضأ لكل صلاة، هذا الواجب. نعم. أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا ابن علية قال أنبأنا خالد عن أنس بن سيرين قال استحيضت امرأة من آل أنس فأمروني فسألت ابن عباس فقال أما ما رأت الدم البحراني فلا تصلي فإذا رأت الطهر ولو ساعة من نهار فلتغتسل ولتصل. يقول الدم البحراني اللي هو شديد الحمرة، شديد الحمرة قيل منسوب للبحر ومنسوب إلى قعر الرحم ومنسوب للكثرة بحر، فلا تصلي الدم المشهور. وأما إذا رأت الطهر فلتغتسل وتصلي. هذا عاد في مشكلة أخرى في مسألة التقطع، قد ترى الطهر ساعة من النهار، قد ترى الدم ساعة من النهار. نعم. أخبرنا أبو النعمان قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن أنس بن سيرين قال كانت أم ولد لأنس بن مالك استحيضت فأمروني أن أستفتي ابن عباس رضي الله عنهما فسألته فقال إذا رأت الدم البحرانية فلا تصلي، فإذا رأت الطهر فلتغتسل ولتصلي. نعم. حدثنا حجاج بن نصير قال حدثنا قرة عن الضحاك أن امرأة سألته فقالت إني امرأة استحاض، فقال إذا رأيت دما عبيطا فأمسكي أيام أقرائك. هذا دليل التمييز، هذا دليل التمييز إذا كان ما عندها عادة أو عند اللي يقدمون التمييز. إذا رأت الدم العبيط الأسود فأمسكي أيام أقرائك. نعم. أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال المستحاضة تجلس أيام أقرائها ثم تغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا وتؤخر المغرب وتعجل العشاء، وذلك في وقت العشاء، يعني عند وقت العشاء، في يعني عنده تؤخر المغرب في وقته وتعجل العشاء، وهذا ما يكون إلا عند وقت العشاء لأن هو الوقت اللي يقترب فيه الوقتين من بعض. نعم. وللفجر غسلا واحدا، ولا تصوم ولا يأتيها زوجها ولا تمس المصحف. لا تصوم ولا يأتيها زوجها ولا تمس المصحف، هذا فتوى إبراهيم النخعي في المستحاضة. والصواب الله أعلم قال تجلس أيام أقرائها ثم تغتسل غسل إلى آخره، يعني تصلي لكن ما تصوم. الصواب أنها إذا صلت تصوم، وإتيان زوجها لا يأتيها، وإن كان في الموطأ ذكرنا خلاف إن بعض السلف يكره لكن يأتيها زوجها لأن في مشقة عليه، يمكن ما عنده استطاعة زوج امرأة أخرى وهي تستحاض 7 سنين، والله عز وجل يقول فلا تقربون حتى يطهرن أي من الحيضة، فإذا تطهرن أي اغتسلن من الحيضة فأتوهن من حيث أمركم الله ولا تمس المصحف. هذا إذا كانت حكمة حكم الطاهرات تمس المصحف، أما إذا كانت حكمة حكم المحدث أو الجنوب أو الحائض لا تمس المصحف. يكفي هذا، إن شاء الله نكمل الغد، واحتمال كبير إن شاء الله الأسبوع القادم يرجع كما كان الدروس 4 أيام في الأسبوع، يعني الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، ربما الأسبوع القادم لا أذهب فيكون من الاثنين إن شاء الله أساس نقطة بعد فيه شيء. صلى الله وسلم على عبد رسول محمد يوم 13.